تتطلق متعهم ما بين الدين ودنياهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، فقد تحدثنا في اللقاء الماضي جملة عن موطن الحضارة ومهد التاريخ، وهو جزيرة العرب التي خرجت منها الهجرات وانطلقت منها الحضارات القديمة، كما أكد ذلك الباحثون التاريخيون وغيرهم في هذه الأيام، وكلما تقدمت الأيام يزداد ذلك تأكيدا. وباعتبار أن الذي نرجحه ونقرره أن الكتابة والحضارة سابقة لعهد نوح عليه السلام، ولا شك عندنا أن التوحيد كما قررنا فيما مضى أنه مسابق، وأن القرون العشرة الأولى كانت على التوحيد المحض، فهناك حادثة عالمية مشهورة وتشكل قضية من قضايا الفكر العالمي التي تختلف فيها الآراء والمناهج في بحثها والتوصل فيها إلى المعرفة، ولها علاقة بما مضى، وهي قضية الطوفان وحادثة الطوفان. الجزيرة العربية في الواقع نحن نسمع كثيرا من علم الجيولوجيا، وهو من العلوم المقرر والواضحة والمنتشرة الآن في المراحل التعليمية المختلفة، أن جزيرة العرب كانت مغطاة بالمياه، وأن العراق مثلا كان مغطى، وهذه نظرية تغيرت الآن، كان الجزء الثلث تقريبا الجنوبي مغطى بالمياه الخليج وغير ذلك. كل هذا لا يعنينا على الإطلاق في موضوع الطوفان، ولا علاقة له بهذا الموضوع مطلقا، لأن الآماد والحقائق الطويلة التي يتحدث عنها الجيولوجيون بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع، فهم يتكلمون عن آماد وعصور وأحقاب قبل أن يوجد الإنسان وأن يخلقه الله تبارك وتعالى وأن يهبطه إلى هذه الأرض. يعني مثلا يقول ما قبل الكمبري، الكمبري نسبة إلى وادي كمبري في بريطانيا، فالنسبة إليه يعني مرحلة قديمة جدا بمئات الملايين يعدون من السنين، فهذه لا علاقة لها بالموضوع. الشاهد أنه الطوفان الذي هو بمعنى الماء الذي أرسله الله تبارك وتعالى عقوبة على قوم نوح على كفرهم وعلى ذنوبهم، الحدث الذي يتحدث عنه الناس في مختلف الحضارات ومختلف الشعوب على أنه حدث يوم ما للجنس البشري، وأن هناك من نجا منه وهناك من غرق منه، هذا هو المقصود في هذا اللقاء. هذا الحادث معنى الطوفان مجمع عليه تقريبا لدى جميع الشعوب، حتى التي لم يكن بينها أي تواصل أو تلاقي. يعني مثلا نجد أن كتاب قاموس الآلهة والأساطير الذي ألفه ثلاثة من الألمان يتحدث يقول تحت نادى الطوفان المعربة: إن تطور طوفان عام شامل غطى سطح الأرض هو تصور موجود ليس فقط في الأساطير الرافدية، بل في أساطير حضارات كل الشعوب. كل الشعوب، يعني معنى أن البعض عندما قال إن الطوفان هو الخرافة المشتركة بين بني البشر، فهم يعنون بذلك، يعني الباحثون في الأنثروبولوجيا أو مقارنة ثقافات الشعوب يعنون بذلك أنه أي شعب تذهب إليه تجد عنده حديث عن الطوفان، وإن اختلفت هذه الأحاديث حتى الجزر النائية مثل جزر فيجي أو بعض مناطق في المحيط الهادي، فلعلنا في هذا إن شاء الله. المقصود أنه مشترك فعلا بين البشر وجود هذا الحادثة، وقوع هذه الحادثة. عندما بدأ النقد التاريخي للكتب المقدسة في عصر التنوير في القرن الثامن عشر يعني في أوروبا كما يسمى. وعندما بدأت العلوم الحديثة تتقدم وتتطور هنالك اختلفت الآراء، وعندما أيضا جمعت هذه الأقوال فأمكن أو أصبح في إمكان الباحث الآن أن يمحص بين هذه الأقوال وبين هذه الآراء ويكتشف ويعرف أين الحقيقة بالضبط في مجموع هذه الأقوال بمصادرها المختلفة. مثلا هناك بعض من الناس أو منهج نقول المنهج البحثي العلمي اللاجئي مثلا يحتمل نوعين أو منه نوعان فئتان، الفئة الأولى أو النوع الأول هم الذين ينكرون الطوفان الحديث هذا مطلقا الذي نتكلم عنه، لا ينكرون أن الأرض كانت مغطاة بالمياه في عصر ما قبل الكمبري أو بعده، لا ينكرون أن الجليد كان مغطي معظم الأرض باعتبار العصر الجليدي أحد العصور الجيولوجية القديمة، ليس هذه هي القضية، إنما ينكرون ما ورد وما يقولون أن الناس يتحدثون عنه في التوراة وفي غيرها، ينكرون أن يكون هناك طوفان بهذا المفهوم. الدليل أو الحجة أو الشبهة التي لدى من ينكر مطلقا هي في الحقيقة يعني أشبه ما تكون بأنه مجرد عدم العلم، وكما يقول علماؤنا رضي الله تعالى عنهم يعني عدم العلم ليس علما بالعدم. ولذلك ننتقل إلى الطائفة الثانية منهم وهم الذين يشككون فيه، لا يملكون المقدرة على النفي القاطع لكن يشككون لأنه لا غلو في الكفر بالأديان والكتب، والآخرون يعني يشككون يعني أقرب المنهجية المعقولة تشكيكا. هؤلاء على أي حال اعتمدوا على أنه إذا كانت القصة التي في التوراة فيها ثغرات كثيرة جدا وهذا ما سوف نعرفه لبعضه إن شاء الله، وإذا كان ما عند الشعوب الأخرى هو خرافات وأساطير فالأساطير لا قيمة لها علميا والكلام المتناقض لا قيمة له علميا، وبالتالي يشكك في وجود شيء اسمه الطوفان. المنهج الثاني هو منهج الوحي المحرف، ونعني به ما ورد في سفر التكوين أو الخليقة من التوراة، وهذا الموضوع هو الذي صارت سائرة الفكر الغربي عليه منذ عصر التنوير هو القرن الثامن عشر الميلادي كما يسمونه في الغرب، وأصبحت مشكلة الطوفان هي إحدى المشكلات الكبيرة لأنها جزء من القول بعدم دقة تواريخ التوراة وانطباقها على الحقيقة وعلى الواقع. فهذه المشكلة العويصة لم نستطيع طبعا الإفاضة فيها، لكن نحن نأتي عليها من المصادر أو الشروح الكتابية ولا سيما من دائرة المعارف الكتابية التي كتبها مجموعة منهم وهي مؤخرا وبذلت فيها جهود كبيرة جدا للدفاع عن الكتاب المقدس عندهم وأنه كله وحي وأنه لا خطأ فيه ولا تناقض. اعتماد الطوفان، الحقيقة أن ما كانوا قد قرروه وأشرنا إليه من قبل في مسألة أنه خلق العالم قبل 4000 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام، وأن ذلك يمكن أن يكون معقولا جدا وإلغاء ما يتعارض معه، هذا الكلام الذي نقرره في مادة أنتروبولوجيا مثلا أو غيرها ناقضوه هنا بشكل واضح على ما سوف نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن جمع بين النقائض بالفعل. يعني فأول ما بدأوا في الفقرة الخامسة بهذا الموضوع يعني يقولون إن الطوفان قديم العهد وأن هناك دلائل على وجود فجوات بين الأجيال المذكورة في الإصحاح الحادي عشر من التكوين، يعتبرونها أجيال لأن يعني فلان ابن فلان ابن فلان ترتيب مرتب وموته وحياته ولادته وكل شيء، ولم يعتبروها كما جاء في القرآن الكريم أمم بأمة بعد أمة وقرن بعد قرن، فمن هنا يعني وقعوا في هذا الخطأ، وهذا يدل على أن كثيرا يعني من التحريف الواقع في الكتب هو بأن يضاف أو يدخل فيها تفاصيل ليست حقيقية وليست منها، فبالتالي يشك الشاك في أصل القضية برمتها. المهم أنهم قالوا لو أنه لا توجد فجوات بين الأجيال هذه المذكورة لكان معنى ذلك أن كل الآباء بعد الطوفان لما فيهم نوح نفسه كانوا ما زالوا على قيد الحياة عندما كان إبراهيم في 50 من عمره. هذه مشكلة كبيرة جدا، لأن يعني نحن إذا نظرنا إلى جداول التوراة وتقاويم التوراة وطبعات التوراة وقد أشرنا إلى هذا في الماضي، وأن هناك نسخة عبرانية ويونانية وسامرية، فأن بالفعل هناك إشكال كبير جدا في مسألة كيف يمكن أن يكون مثلا نوح عليه السلام تحدث التوراة أن الطوفان وقع وعمره 600 سنة. فعلى هذا يكون كما قرر الشيخ رحمة الله، فيقول يكون نوح عليه السلام حين مات آدم عليه السلام ابن 223 سنة، يعني يكون تقارب هذه العصور نجعل أن نوح عاش أو أن آدم عاش في حياة نوح هذه المدة. ثم أشد من ذلك هو أن بالفعل يكون عندما إبراهيم عليه السلام مات نوح يكون عمر إبراهيم عليه السلام 50 أو فوق 58 سنة. هذه كلها تناقضات لا يمكن أن تكون كما اعترفوا هم، يعني هم وافقوا الشيخ في هذا الذين قادهم في هذا وغيره من النقاد وافقوا، فإنه قال لابد إذن أن يكون هناك فجوات كبيرة في المدة التي بين هذا وبين هذا. ومن ذلك مثلا أنهم يجعلون أن العقوبة نزلت على بابل، وبابل المعروفة يعني تقريبا 24 قرن قبل المسيح 2400 إلى 2300 سنة، وهذا أحد الأخطاء أيضا التي تذكر، لأن المقصود ليس بابل، ليس في القرآن طبعا ولا في العلم ما يدل على أن الذين أغرقوا هم بابل. نعم إذا كان الاسم جنس يعني بأن يقال المنطقة التي فيها بابل أو بابل بمعنى هذا المنطقة، يعني تشمل منذ أن خلق الله السماوات والأرض أو خلق هذه الأرض إلى ما بعد، ثم نسمي العراق العراق على طوال التاريخ. نعم أما إن كان موجود بابل يعني الحضارة البابلية التي اكتشفت وكانت في القرن الثالث قبل الميلاد، فهذا لا يمكن أن يكون كما قرر طبعا هم بأنفسهم هنا. ولذلك يقولون هناك أدلة قوية تقتضي تحديد زمن الطوفان بعد عام 7000 قبل الميلاد. لاحظ أنهم دافعوا في الموضع السابق عن أنه خلقت الخليقة، خليقة وليس آدم، الخلق الكون كله 4000 قبل الميلاد أو حول ذلك. فنحن الآن نجد أن الطوفان وهو الذي في أيام نوح ويذكر أن بينه وبين آدم أعماد بعيدة يقترضون أنه عام 7000 قبل الميلاد، ويؤكد ذلك في الأخير ويقولون يمكن القول بأن الطوفان حدث قبل ميلاد المسيح بنحو 6 أو 7000 سنة، يعني خلاصة ما قرروه في هذا الشأن. فلذلك هناك يعني إشكالية كبيرة في القصة كما وردت في التوراة وكما جاءت من الناحية التاريخية، يعني متى حدث الطوفان، فضلا عن قضية الإشكالات التي أثيرت حول هل كان عاما تسمل أهل الأرض جميعا أم سمل بعضهم، هل كان الفلك بهذا الحجم أو ذاك، يعني قضايا تفصيلية فرعية ليست مؤثرة كثيرا في الموضوع لكنها تدل على التناقض. وما ذكر أيضا في بعض الأوصاف والتي مع الأسف نقلها أيضا المسلمون في ضمن الإسرائيليات التي أخذت، نقلوها إلى بعض كتب التفسير تفاصيل لا علاقة لها بالحقيقة ولا يدل عليها أي دليل. إننا بهذا القدر فقط من هذا هذه القصة التوراتية يكتفي العلماء بالقول بأن هذه القصة تدل على أن هذه النصوص غير محققة وأنها غير دقيقة. يعني على سبيل المثال نحن نعرف الطبيب المشهور موريس بوكاي الذي كتب كتابه المشهور دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، من هذه القضية ومن أمثالها يقرر أن رواية التكوين أو سفر الخليقة من التوراة عن الطوفان وعن الأجيال ما بين نوح وإبراهيم عليه السلام لا يمكن أن تكون حقيقية. وليس فقط الأخطاء المذكورة على التوراة، بل إن إنجيل لوقا لما ذكر نسب المسيح عليه السلام أخطأ في أيضا ذلك، بل إنه خالف وزاد الخطأ فأصبحت الأخطاء مضاعفة ومتراكمة. وهنا نذكر بأنه حتى نحن يعني الذين ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدون معد ابن عدنان إلى إبراهيم عليه السلام ثم أننا تعدونه إلى آدم أن هذا خطأ ومنقول على أهل الكتاب، ونحن نرفض الخطأ أينما وجد هنا أو هنا لأنه بدون علم وبدون يقين، وقد نقلنا الآثار في ذلك فيما سبق. إذن يعني يكفي فعلا أن يفك أو أن يفك الشاك في هذه القصة كما وردت في التوراة، وأن يتردد فيها إلا أن يخرج بخلاصة مجملة لها كما فعل الأستاذ رشيد رضا رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذا الشاب. الأستاذ رشيد رضا في تفسير المنار يعني ننتقل معه إلى المنهج الرابع وهو منهج القرآن في الحديث عن الطوفان والمقارنة بينه وبين ما في التكوين. قضية الستة الأيام والخلاف فيها و أول السفر لا يهمنا كثيرا، لكن يقول أن القصة التي جاءت في التوراة ليس فيها أن نوح كان رسولا، ولا أنه دعا قومه إلى الله، ولا أنه آمن معه أحد، ولا أنه كان له ولد كافر غرق مع قومه، ولا امرأة كافرة. يعني لم يأتي بهذه الأمور، إنما يتفق القرآن والتوراة في أن سبب الطوفان غضب الله تبارك وتعالى على البشر بفسادهم وظلمهم. فيعني الفرق أو القدم السرك هو هذا. ويضيف شيئا آخر يقول يوافق القرآن سفر التكوين تقريبا في عمر نوح وهو 950 سنة، ولكن نص القرآن أنه الذي في قومه هذه المدة. والصحيح أنه نعم أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما ذكر الله تبارك وتعالى، هذا لا علاقة له بعمر نوح لأنه لم يبعث إلا بعد أمل، قيل إنه في بعض الروايات ما يقارب 500 عام، فهو بعث بعد أمل. ثم لم يذكر الله تبارك وتعالى لنا كم عاش بعد ذلك عندما قال وجعلنا ذريته هم الباقين. فإذا هذه 1000 سنة إلا 50 عاما ليست في الحقيقة عمر نوح عليه السلام، وإن كما جاء في القرآن هي اللبس مكثه عليه السلام في دعوة قومه إلى الله تبارك وتعالى فقط. عند ذلك يأتي يعني الشيخ رشيد رضا ويبدأ في المقارنة ويلخص لنا خبر الطوفان في الأمم القديمة لتظهر بهذه المقارنة الحقائق الواضحة بين ما جاء في التوراة وما جاء في القرآن وما جاء في هذه الأمم. يبدون من كلامه أنه رحمه الله نقله من كلام يوسف الدرس من كتابه الذي أشرنا إليه فيما مضى هو تاريخ سوريا. اللهم إلا إن كان الاثنان من القرآن مصدر واحد ليش ربما يكون الأول أرجح، وهذا يعني بطرفته لا بأس أن ينقل، وفيه بعض الأمور طريفة فعلا. يقول الشيخ أنه ورد في تواريخ أكثر الأمم القديمة ذكر الطوفان، منها الموافق للتكوين إلا قليلا ومنها المخالف له إلا قليلا. ثم يبدأ بالروايات ويذكر مثلا رواية الكلدانيين وغيرهم التي تتحدث عن ملحمة غلغامش. الملحمة التي تتحدث عنها كثير من المؤرخين هي ملحمة قديمة فعلا ومن اللغة الأكادية، وحظيت بالبحث والإعجاب الشديد، ويتحدث عنها الشعراء والأدباء والمؤلفون والمؤرخون، وترجمت عدة ترجمات يعني بين يدي الآن هذه أربعة ترجمات لهذه الملحمة، أربعة ترجمات لها، من أطرفها الترجمة التي عملها الدكتور سامي الأحمد بحيث أنه يأتي بالنص الأكدي ثم بعد ذلك يأتي بالترجمة. وبهذا يظهر لنا فائدة يعني عجيبة جدا، وهي أن أصل اللغة الأكادية القديمة هي اللغة العربية، فالكلمات عربية. الرب المعبود هنا كما يزعمون هو شمس أي الشمس، وبقية اللغة هناك مقاطع مشتركة. المقصود أن يعني الرواية أقرب رواية إلى في التكوين هي ما جاء في ملحمة كالجامش التي جاءت في الأساطير القديمة في بلاد الرافدين، لكن هناك أمم أخرى لها شيء من هذا. والعجيب أن لاحظنا أنه كل شعب يسمي الرجل الذي نجا أو الرسول اسما مختلفا، لا يوجد تطابق إلا ما بين التوراة والقرآن في أن اسمه نوح عليه السلام. أما بقية الكتب أسماء أخرى ليهم من بعضها، مثلا اليونانيين ذكروا اسما آخر، الفرس لهم قضية وقصة أخرى، الهنود مثلا، الصينيون لهم قصص، في البرازيل لهم لها قصة أخرى، في المسكينيك لها قصة أخرى، فكل بلد لها قصة. لكن من أطرب ما فيها هو ما ورد عن قدماء الفرس، وهو أنهم قالوا إن الله تعالى أغرق الأرض الطوفان بمن تشر فيها من الشرور والفساد، وذلك بفعل إله الشر أهرمن، أو لعلهم يردون الشيطان أو خرفت، وقالوا إن هذا الطوفان خار أولا من تنور العجوز إذ كانت تخبز خبزها فيه. يعني التنور لم يذكر في الأساطير المعروفة فيما قد طلعت عليه، إلا في أساطير الفرس ذكر التنور وجاء النص عليه في القرآن. ونحن لاحظنا وأشرنا ونؤكد الآن، أي شيء يذكر في القرآن، وليس العادة أن القرآن يأتي بالتفاصيل، معنى ذلك أن هذا التفصيل إنما ذكر ليصحح قوما ما قاله قوم ويخطئ ما قاله آخرون، لأهميته في التصحيح وبيان الحقيقة، وإن كان غير مهم في العبرة وفي الموعظة وفي الهدى وفي البيان، لا يهم كثير، لكن يهم فقط في هذا. فمن بين كل الأمم الفرس احتفظوا بأنه صار التنور، فتأتي هذه يأتي ذلك في القرآن، وهو على الصح فعلا ما يخبز فيه، بمعنى أنه إذا كانت الدنيا كلها، يعني الله سبحانه وتعالى أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تخرج، يعني فجرها ينابيع، فإذا تفجرت الدنيا ينابيع، حتى أن التنور الذي يخبز فيه انفجر منه الماء، معنى ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون إلا العذاب. لكن في الحالات العادية والحالات الطبيعية يمكن أن تنفجر أي عين من أي مكان، لكن أن ينفجر التنور فور فهذه علامة مؤكدة جعلها الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام على أن الأمر هو عذاب، وأنه جاءهم ما كانوا يوعدون، فحينئذ عليه أن يدرك نفسه فيركب هو والمؤمنون في السفينة. طبعا من الطرائف أيضا في هذا والأشياء المختلف فيها، أن الهنود يزعمون أن السفينة استقرت على جبال الهملايا. التوراة لا تذكر الهملايا، التوراة تقول جبال أرارات وهي جبال أرمينيا، واجتهد الشراح الكتابيون وهم كثير جدا، اجتهدوا بشكل كبير في إثبات أن يعني أرارات هي فعلا حقيقة الجبل الذي استقر عليه السفينة من أهل الطوفان. يعني لا أيضا هذا أمر لا يهم، يعني في سياق القصة في العبرة في الموعظة في الهدى لا يهم أن يكون أي جبل من الجبال، لكن عندما نجد أن القرآن الكريم سمى أن الله سبحانه وتعالى سماه الجودي، فمعنى ذلك أيضا هو تكذيب لمن قال إنه أرارات أو هملايا. طبعا الهملايا غير معقول أبدا، ولا حتى أرارات على نظر من يرى أنه عم الأرض، لأن الهملايا كما نعلم ارتفع ارتفاعا هائلا جدا، فيعني شيء يعم الأرض بهذا الارتفاع الهائل، يعني لماذا يعم الأرض حتى يصل أعلى جبل؟ غير معقول أبدا بهذا الشكل. وكذلك أرارات طبعا يمكن الهملايا فوق 8000 متر، أرارات وخبرة أرمينيا أيضا معدل 5000 متر، هي ثاني منطقة في العالم مع بعض مناطق في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، ثاني منطقة في العالم في الارتفاع، أيضا هذا لا يمكن أن يكون، إنما بأقل من هذا ممكن أن تغرق الأرض جميعا من غير حاجة إلى هذا، ولا دليل عليه. المقصود أن يعني هناك خلافات وهناك يعني أشياء جعلت هذه القضية كما قال من قال من المفكرين أو الباحثين أو الذين يدرسون الكتب الدينية دراسة نقدية، إن هذه خرافة مشتركة بين بني البشر. حقيقة في ضوء ما جاء في هذه القضايا من الاختلافات، نجد أن هناك ظاهرة في تاريخ الكتب الدينية وبالذات في تاريخ طباعة الأناجيل والتفاسير أو التوراة والأناجيل والتفاسير المتعلقة بها. نجد أنه عندما كانت هذه الحقائق مقررة على أنها حقائق، يعني عندما كانت هذه الرواية على أنها حقائق دينية عقلية، فكان الذين يطبعون الكتب القديمة التوراة التكوين وغيره يحاولون أن يوضحوها ويرسموها ويرفقوها بالكتب لكي يستطيع أن من أراد أن يحفظها أن يحفظها، سواء كان في شرح إنجيل لوقا ليحفظ نسب المسيح عليه السلام. طبعا نحن نعرف التناقض، كيف يقولون هو ابن الله ومع ذلك ينسبونه إلى داود ثم إلى إبراهيم عليه السلام؟ المقصود يعني يأتون بهذه الشجرة لتحفظ أو لكي تفهم، أن الحفظ عندهم قليل لكن لكي يعني يمكن الاطلاع عليها، أو يأتون بها بشكل أوسع وتفنن في ذلك، ولا سيما بعد اختراع المطبعة. لاحظ موريس بوكاي وغيره طبعا لاحظ ذلك، أنه في الطبعات الأخيرة اختفت هذه الجداول، يعني هي في الحقيقة أصبحت تثير القارئ إلى أن يكذب ما في التكوين أكثر مما تجعله يؤمن به فتجاوزوها. البعض يقول هذه مجرد يعني تمهيد لبيان الإيمان، تؤخذ بالجملة لا تؤخذ على أنها تفاصيل، لا تؤخذ على أنها دلالة تاريخية حرفية، التأويل الحرفي التسليم الحرفي خطأ كله، ينكرون هذا يعني. والبعض يعني أول تأويلات بعيدة وتكلف فيها، المهم في الجملة رأوا أنه أفضل شيء أن لا تفرق. يعني عندنا مما يؤكد كلام روكاي وغيره، هناك نسخ قديمة من شروح التوراة، هذه مثلا نسخة قديمة جدا تعتبر يعني من حيث الطباعة، فهي طبعت 1884، ونجد أنها مرفق بها هذه القائمة وهذه التواريخ. لكن عندما نستعرض الآن الطبعات الحديثة التي أشرنا إليها وعرضناها من قبل في اللقاءات الماضية، لا نجد ذكر لهذه الجداول، لأنها أصبحت مما يعني لا يريدون ذكره، بل يحاولون أن يمروا عليه مرور الكرام وأن ينتهوا منه. على أي حال، إذا نحن أمكننا أن نقارن ما بين العرض الأسطوري أو المنهج الأسطوري في هذه القضية، فنجد الاختلاف الشديد، نجد أن التباين، نجد أن القدر الذي يمكن أن نتفق عليه هو وجود طوفان عام. لماذا انتشر ولماذا تفرق في أنحاء الأرض بهذا الشكل، مع أنه ربما كان الاتصال ضعيفا بين القارات؟ يمكن أن نقول أنه لأن الله تبارك وتعالى جعل ذرية نوح هم الباقين، فكل جيل يتحدث عما قبله. يعني مثلا يقولون كيف انتقل الإنسان من العالم القديم إلى العالم الجديد للأمريكتين، أنه في العصر الجليدي غطى الجليد المضيق الفاصل ما بين أوروبا، عفوا ما بين آسيا وأمريكا، ومضيق بهرنج أو بيرنج، منطقة ليست يعني عريضة، غطاها جليد فعبرت البشرية من هناك. الله أعلم يعني هذا أحدها. وقبل المقصود أنه أي جيل انتقل أو عبر من منطقة إلى منطقة وبقى في منطقته يحتفظ في نفسه أو في ذاكرته بأن آباءنا قد جاءهم الطوفان وأنهم قد أغرقوا. يعني هنا ملحظة، يقولون طيب لماذا في إفريقيا وفي مصر يقل الحديث عن الطوفان؟ التعبير في نظري والله تعالى أعلم أنه لما كان الطوفان مستمرا وكان النيل يفيض، والله تعالى عاقب قوم فرعون بالطوفان كما أخبرنا، فمن تكثر الطوفانات لم يعد له تلك القيمة العظيمة المدهشة كما عند الشعوب الأخرى التي الطوفان لديها يمثل معنى من تاريخيه كبيرا. لكن المقصود أن يعني من حيث الجملة هو يدل على أن حدثا ما قد وقع، وهذا الحدث لا يمكن للعلم الحديث أو لأحد عاقل أن ينفي أن حدثا ما من هذا النوع قد يقع. أما المنهج التوراتي فجاء الخلل والخطل من ماذا؟ من العكس، من كثرة التفاصيل في الأنساب وكثرة التفاصيل في السنوات، تفاصيل كثيرة قطعا نحن نقول أنها جيدت على النص الأصلي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام. لا نذهب إلى ما ذكره الشيخ أشار إليه الشيخ ركيز رضا وبعض العلماء أن سفر التكوين أنزل على يوسف، والأصل هو كما هو موجود لدينا، لكن الزيادات التي أضيفت وتقادم من العهد وكونهم استحفظوا الأحبار والرهبان استحفظوا من كتاب الله تعالى أن يحفظوه فلم يحفظوه، وليس مثل القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه تعالى ولم يستحفظه عليه غيره. فلذلك حفرت هذه التعديلات وأدخلت التفاسير ضمن الأصل حتى أصبح نجد مثل هذا ليس يعني ليس عجيبا. يعني نجد في آخر الأصفار الخمسة يقول ومات موسى ودفن. حفظ ليس يكون مما أنزله الله تبارك وتعالى على موسى، لكن لأنهم هم يكتبون التفسير أو الشرح ويضيفونه على الأصل ويأتي بعد ذلك أجيال طويلة فتقول إن هذا كلام الله. ومع الأسف الشديد كما قلنا إنه مع أنهم دكاترة جامعات وأساتذة في لبنان وفي مصر وعرب، ومع ذلك يصرون بقوة على أن كل ما في الكتاب المقدس هذا الذي عنه له الدائرة دائرة المعارف غير أنه كله حق وأنه ثابت وأنه كله وحي رغم هذه التناقضات ورغم هذه الأوهام. إذا تركنا هذا كله وانتقلنا إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن فنجد أن الحقائق أولا يعني تأتي القضية في سياق تقرير توحيد الله عز وجل، وهذه أهم قضية في تاريخ البشر وفي فكر البشر وفي علم البشر توحيد الله عز وجل. تأتي القضية في بيان قدر الأنبياء وللعزم وظلم نوح عليه السلام. تأتي أيضا هذه الأحداث في بيان قوة الله سبحانه وتعالى، وتأتي في بيان إعذار الله تعالى للخلق فإنه يعني أعذرهم ولم يعذبهم إلا بعد هذه المدة الطويلة الرسمة إلى 50 عاما. تأتي أيضا لبيان التأثي تأثي الدعاء فكيف لم يؤمن به إلا قليل. نوح عليه السلام لم يؤمن معه إلا قليل، وأكثر الناس أو البقية لم يؤمنوا. كل هذه وغيرها من العبر الكثيرة تأتي في القرآن فتبعدنا كثيرا عن قضية يعني في أي سنة وفي أي يوم وكيف حصل وما أسماء الحيوانات وما التفاصيل التي ليس لها يعني دلالة وليس لها عبرة في هذا السياق. بل إن هناك يعني ليس في القرآن شيء إلا بحكمة. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، لاحظ قومه وقومك هذه لم تأتي عبثا بل لتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده المبعوث للناس خاصة. ومع ذلك فإن هذا لا يعارض ولا ينفي أن يكون الغرق عما جميع الأرض ثم بعد ذلك يكون وجعلنا ذريته وهم الباقين لتكون البشرية بالفعل من ذرية نوح عليه السلام فهو الأب الثاني للبشرية لا على السلالة التي ذكرتها التوراة بالتفصيل لكن في الجملة وبالفعل الأب الثاني للبشرية ولو بعد قرون من نجاة من آمن معه. لأن هذا معروف في علم الأنساب يعني مثلا النسب العرب الإسماعيلية انتشرت حتى طغت أو كادت تطغى بينما نجد أن العرب القديمة تصم جديس وأمثالها فريت ولا وجود لها. يمكن أن تفنى أجيال وأن تبقى أجيال بحيث يكون كل من بقي بعد ذلك من ذرية نوح عليه السلام. القصة ملأ بالعبر وملأ بالأحداث وتحتاج إلى استنباطات كثيرة ليس يعني المجال مجال الحديث فيها. لعل فيما يعني أشرنا إليه أيها الأخوة والأخوات ما يكفي للوصول إلى المقصود في بيان منهج المعرفة الصحيح وأين هي الحقيقة بالفعل في هذه القضية التي شغلت ولا تزال تشغل أذهان البشرية منذ قديم الدهر إلى حديث نصر الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم الحق ويدلنا عليه ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قاعدة ترى تتفرق مشعهم ما بين الدين ودنياهم ولك التاريخ في أدوانهم يا قائد ترى الترعاهم